السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا ذليل الحائلين دلنا على الطريق إليك. يا رب يا أنيس المستوحشين آنس غربتنا في قبورنا. يا رب لا تفضحنا بين خلقك. يا رب لا تخزنا يوم العرض عليك. Thank you. الرسل اغتنمها قبل خمس اخر الشباب الصحه الغنى الفراغ الحياه. ايها المسلمون الاعزاء ان بناء القمر أضواءه فضية. أمر الرسول أصحابه الله أكبر. الذي حقها. ثلاث أمير المؤمنين. أمير المؤمنين. لا أقول أمير الحجاز، أمير الشام بأردنها وسرياها ولبنانها وفلسطينها. إنما أقول عمر، عمر بن عبد العزيز الذي وصلت خيول الدولة في عهده إلى فارس غربا، إلى الصين شرقا. هذه خيوله. كان يحكم إسبانيا، وكان يحكم برشلونة، وبناته يوم العيد لا يجدن ثيابا يلبسنها. المؤمنين عليهن. نظر اليهن وقال يا بناتي ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خوف يوم العيد. هذا شباب، هذا شباب تربى على حماية الرسول. كم مليون في امريكا، كم مليون في